من كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى أثرهم وتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة يقرأ، ونعلن عن لقاء اليوم أن عنوانه القميص. الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الإنسان منذ أن أهبط أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض شرع الله عز وجل لنا ستر العورات، وما زال الناس عبر تاريخهم الطويل يسترون عوراتهم ويلبسون ما يقيهم الحر والبرد على السواء. حديثنا عن القميص، لأن القميص مفردة جاءت في كلام الله، جاءت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت في سيرة أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وجاءت في سير غيرهم، لكن هؤلاء الثلاثة هم قطب أقطاب حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى. الحديث عن القميص حديث مستفيض، نحاول أن يكون معرفيا في الدرجة الأولى. الله عز وجل ذكر القميص في خبر نبيه وعبده الصديق يوسف عليه السلام في سورة يوسف في مواضع ثلاث. الموضع الأول عندما جاء الإخوة بعد أن عقوا أباهم وآذوا أخاهم بقميص يوسف إلى أبيهم ملطخا بدماء مكذوبة، قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. ففقه نبي الله أن الذئب لم يأكل ابنه، لأن القميص كان على تمامه، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذا ما كان الموقف الأول من يعقوب مع القميص، فكان ذلكم القميص بالنسبة لنبي الله يعقوب شيء من البشارة الخفية، لأن القميص لم يكن مقطعا ممزقا، فهذا دلالة على أن يوسف ناج بعون الله وتوفيقه. وثمة أمور وإشارات يفقهها العقلاء عن ربهم جل وعلا. يوسف على الجانب الآخر بيع بعشرين درهم كما قال بعض أهل العلم، ثم دخل قصر امرأة العزيز، أراد له إخوته أن يعيش في غيابة جب وأن يهلك، لكن الله عز وجل نقله من ضيق غيابة الجب إلى ردهات القصور. أدخله ذلك العبد ذلك الملك فقال لزوجته: أحسني مثواه، أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا ما أراده ذلكم العزيز، لكن الأمر وقع بخلاف ما أراد. نشأ يوسف عليه السلام يكبر يوما بعد يوم، وقد أعطاه الله عز وجل حسن الصورة وكمال السيرة، ينشأ على أعين امرأة العزيز تعلقت به ليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. كان منها أن بادرته بنفسها، امتنع نبي الله خوفا من ربه وحياء من سيده، فانصرف إلى الباب يفر من الخطيئة، تبعته المرأة من ورائه قدت قميصه دون أن يشعر، كل ذلك تريد أن تلحق به، وإذا بسيدها إذا بزوجها واقف على الباب. ربنا يقول: وألف يا سيدها لدى الباب. بادرته بإلقاء التهمة على يوسف، دافع يوسف عن نفسه، شهد شاهد من أهلها، الله أعلم إن كان صغيرا أو كبيرا أو كان غير ذلك. قال الله عز وجل عن ذلكم الشاهد أنه قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الآن القميص أصبح من قرينة بشارة إلى دلالة براءة، فالتصق القميص بنبي الله عز وجل عليه السلام. مضت سنون أعوام دهور حتى دخل إخوة يوسف مصر وقد عرفهم وهم له منكرون كما قال رب العزة. ثم لما أماط اللثام عن شخصه وأبان لإخوانه عن أحواله واستعطفوه قائلين: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما قال هو عن نفسه: لا تثريب عليكم اليوم، أي أنا تنازلت عن حقي، غفرت لكم، فكيف إذن بمغفرة الله، كيف إذن برحمة أرحم الراحمين؟ ولهذا قال: وهو أرحم الراحمين، وأي رحمة لي أمام رحمة رب العزة والجلال، فكما أنكم أنتم مفتقرون إليها فكذلك أنا مفتقر إليها. خلع ونزع نبي الله عليه السلام قميصه وأعطاه إخوته، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ألقوه فعل أمر، يأتي بصيرا جواب الأمر معلق به، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. حمله يهوذا أكبر أبناء يعقوب. قدر الله عز وجل أن نبي الله وهو في أرض فلسطين يشتم ريح يوسف، من ذلكم القميص، منذ أن فارقت العير أرض مصر. أخبر يا نبي الله يعقوب أبناءه بما يراه، لولا أن تفندون، لولا أن ترموني بشيء من الخبال في عقلي لعزمت على الأمر ولا صرحت به. فلما أن جاء البشير ألقاه، ألقى ماذا؟ ألقى القميص، فأصبح من قرينة بشارة إلى بشارة بعينها، لكن بين هذا وذاك على ما قال بعض أهل العلم 40 عاما. فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هذا قميص يوسف الذي جاء ظاهرا جليا بينا في أحداث متتابعة مختلفة متفاوتة متباينة في كلام الله عز وجل وخبره وقصصه عن هذا العبد الصالح عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. إذن القميص هنا لم يأتي في الحديث على الحديث عنه على قضية ستر العورة، مع أن الأصل أن القميص ساتر للعورة، لكن السؤال الذي لديك الآن ما القميص؟ القميص أشبه بالثياب التي نلبسها اليوم، ليس شبيها بالقميص الذي يتبادر إلى ذهنك مما سموا، إنما الجامع المشترك في القميص أنه يكون مفصلا، تكون له أكمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس القميص يجعل الكمة إلى الرسغ إلى هنا، ولا يجعله واصلا إلى منتصف كفيه صلوات الله وسلامه عليه. وما كان قميصه صلى الله عليه وسلم إذا لبس الثياب أو حتى لبس الإزار أن يجعله دون الكعبين، على خلاف بين العلماء هل هذا إن لم يقترن بالخيلاء محرم أم مكروه، وليس المجال الآن المجال الفقهي، إنما الإخبار العام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما يلبسه قومه. الآن نأتي للقميص في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرناه في خبر نبي الله يوسف عليهما السلام. فنقول قال الصحابة يخبرون عن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القميص، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف مفقودة ولا يرد موجودة، لبس من الصوف ولبس من الكتان ولبس من القطن ولبس الثياب الحبرة ولبس الجبة ولبس القميص وكان ذات مرة بإزار ورداء، أي في مرات عديدة. المقصود كل ما كان يلبسه الناس كان صلى الله عليه وسلم يلبسه في غير سرف ولا خيلاء، ولا وحرم الحرير على أمته على ذكور أمته دون نسائها، وسيأتي تفصيل في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ثوب الشهرة، فعندما يأتي إنسان فقير جدا ثم يلبس ثيابا لا يلبسه إلا الأغنياء يبالغ في لبس ثيابه، فكأنه يريد أن يشار إليه، كما أن يأتي رجل فيه من الغنى عرف بين الناس بوفرة أمواله وكثرة تجارته ثم يلبس ثيابا لا يكاد يلبسها أدنى الناس فقرا، فهذا كأنه يريد أن يرى الناس لباسه، لكن الإنسان يلبس ما يلبسه أقرانه حتى لا يميز عن أحد، ولهذا جاء التغليظ في أن يلبس المرء لباس الشهرة. هذا من حيث الإجمال، لكن سنعود إن شاء الله تعالى للقميص. ماذا عسى أن نقول في القميص؟ الحديث عن القميص سنأخذ أحاديث من خلالها نفقه القميص في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيت الناس قد عرضوا علي وعليهم قمص، جمع قميص أي عليهم ثياب، فمنهم ما يبلغ إلى ثدييه ومنهم دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يجتر قميصه. قالوا يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال أولته بالدين. فالرؤيا ليس في على كل حال تعبر تؤول بالواقع، ليس على كل حال تعبر بالواقع، فقد يكون للشيء مدلول حسن في الواقع وله مدلول سيء في الرؤيا، وقد يكون للشيء مدلول سيء في الواقع ومدلول حسن في الرؤيا. فإن كون الإنسان يجتر قميصه هذا ليس حسنا في الواقع، هذا خلاف السنة، وإن كان خيلاء فهذا قد دخل في غضب الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوله هنا على أنه الدين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولباس التقوى ذلك خير، قال ولباس التقوى ذلك خير، فأول هذا اللباس الذي يلبسه عمر على أنه تقوى، فلما كان يجتر أي زائدا عن الحد فمعنى ذلك أن عمر فاق الكثيرين في تقواه، فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. هذا في خبر القمص مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خبر نبي الله عليه السلام. الأمر الثاني جاء في حديث عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فعبد الله بن أبي بن سلول الأب كان منافقا، بل كان رأس المنافقين، وهو صاحب المقولة الشنيعة في أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك لما مات جاء ابنه عبد الله وهو مسمى على اسم أبيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي عليه السلام قميصه حتى يكفن به أباه، هو قد كان يرجو البركة لأبيه إذا كفن بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وأعطاه قميصه وكفنه فيه وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولما أراد عمر أن ينهى قال يا عمر إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أنني لو زدت على 70 يغفر له لاستغفرت له، كما جاء في بعض الروايات. والمقصود قال العلماء في هذا إن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر، وكان العباس قد خرج إلى بدر مكرها، فلما خرج إلى بدر مكرها في ذلكم الحين كأن قميصه قد تغير أي مزق أو أصابه ما أصابه، لأنه خارج من لظى حرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم عمه فلم يجدوا قميصا يواري جسده، يعني يقابل جسده، إلا جسد أو شخصية أو قوام عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ النبي لعبد الله بن أبي هذا الصنيع بعمه، فلما جاء الابن ينشد القميص لأبيه أعطاه إياه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الوفاء حتى لو مع ميت، كما أن فيه إكرام نفس المؤمن. ولهذا الآن ينبغي للناس أن يكونوا ذوي إنصاف، فليس كل شيء تراه لا تعلم تعليله يحق لك أن تحكم عليه، الحكم على الشيء فرع من تصوره، قد يكون من ولي الأمر أو قد يكون من العلماء أو قد يكون من إمام مسجدك أو قد يكون من والدك أو والدتك أو أي أحد أنت مطلع على ما يصنع، شيء أنت لا تراه حقا ولا تراه في موضعه، لا تراه في طريقه، لا تراه في سبيله، وهو يملك من التعليل ما لا تعلمه أنت، ولو كنت مكانه لم تتجاوز ما صنعه، ولكنك عبته من باب جهلك بالسبب الذي من أجله فعل ذلكم الصنيع. فما لم تطلع على العلة التي جعلت ذلك الذي لمته وعذلته لما صنع ذلك ليس لك الحق أن تعذل أو تلوم، وبعضهم عياذا بالله قد يفجر حتى في الخصومة. وقد قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الإنسان يلتمس الأعذار، فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر صنيع عبد الله بن أبي بن سلول بعمه، وتذكر أن هذا الابن بار بأبيه وهو في نفس الوقت متق لربه، ولما أراد أبوه أن يدخل المدينة بعد أن قال ليخرجن الأعز منها الأذل وخاف على أبيه أن يقتل، قال يا نبي الله إن كنت ولا بد فأنا أقتله، فإني لا أستطيع ولا أطيق أن أرى قاتل أبي. من أجل هذا أيها المباركون عمد النبي صلى الله عليه وسلم فوفى مع عبد الله الميت، وطيب نفس عبد الله الحي ابن عبد الله بن أبي بن سلول. فالأنفس تحتاج إلى من يراعيها، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وكذلك الإنسان الرائي الراصد للأحداث حوله إذا غابت عنه العلل ليس من حقه أن يحكم حتى يطلع على تلك العلة التي من أجلها وقع ذلك الفعل

عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين، قتل شهيدا وهو في سن 82، وهو صحابي مبارك سخي حيي، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، فأما رقية فلم تنجب منه، وأما أم كلثوم فإنها أنجبت منه غلاما لكنه لم يعمر، مات صغيرا، ولهذا ليس هناك نسب متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بذرية الحسن والحسين صلوات الله سلام الله عليهما. فالسبطان الجليلان الحسن والحسين منهما تفرع ما يلحق بالنسب الطاهر الشريف بسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما النسبة إلى بني هاشم فهذه تأتي من علي، تأتي من العباس، تأتي من غيرهما من بني هاشم وهم كثر ولله الحمد والمنة. نعود لقضية قميص عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخوارج نقموا عليه ما نقموا، حتى تصوروا عليه بيته وقتلوه. كان قد تزوج قبيل ذلك بامرأة كانت نصرانية ثم أسلمت لأنها من كلب، وكلب قبيلة النصرانية، اسمها نائلة بنت الفرافصة، ورزقها الله حب عثمان بالرغم من أن عثمان تزوجها وهو في 80، لكنه مع ذلك رزق عثمان حبها. فلما حاولت أن تدافع عنه ضربت بالسيف حتى ذهبت بعض أصابعها، فلما قتل وتفرق أولئك الأوباش الذين قتلوه بعثت بقميص عثمان ملطخا بالدماء مع شيء من بقايا أصابعها إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام. السؤال، لما اختارت نائلة أن تبعث به إلى معاوية في الشام؟ هي أرادت أن تبعث به إلى رجل من آل بيته من بني أمية، عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية، فإن الإنسان عصبته أولى به، وأرادت أن تبعث به إلى رجل لم يخالط من قتلوه بقرب أو بعيد، من قريب أو بعيد، لأن معاوية كان في الشام وهؤلاء في المدينة حتى لا يتهم أنه منهم. والأمر الثالث أن معاوية له شيء من السلطان، فقد كان واليا على الشام، لديه قوة. ففرح معاوية رضي الله عنه بهذا وجعله سببا في المطالبة بدم عثمان، وجعله عذرا له في أن يمتنع عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بالرغم الذي يعني ينبغي أن يقال بوضوح وجلاء أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان أحق الناس بالبيعة وأولى بها، وأن كل من خالفه أو قاتله فقد أخطأ، كل من خالفه بلا استثناء أو قاتله فقد أخطأ رضي الله عنه وأرضاه، أي رضي الله وأرضاه عن علي ورضي الله عن الصحابة جميعا. وحبهم رضوان الله عليهم جميعا هذا دين وملة وقربة، ولا ينبغي للإنسان أن يخوض في عرض أحد منهم لا بقليل ولا بكثير رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الخبر هنا من باب قضية الحق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمار: تقتلك الفئة الباغية. هذا القميص أخذه معاوية رضي الله عنه وأرضاه ونصبه على منبر مسجد دمشق حتى يدعو الناس إلى أن يأخذوا بثار عثمان. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: وتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان، في قصيدة نونية طويلة. الذي نريد أن نقوله هنا، هذه القضية، هذا الكلام عن قميص عثمان الحقيقي. قميص عثمان الذي المعنوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنك سيطلب منك أن تنزع قميصا ألبسك الله إياه فلا تنزح. هذا القميص ليس قميصا حسيا، وإنما المراد الخلافة. فالخوارج جاهدوا أنفسهم أن يطلبوا من عثمان كذبا ومينا وزورا أن يتبرأ من الخلافة، أن يتخلى عنها، لكنه أخذ بالوصية النبوية ومات عليها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا القميص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قميصا قمصك الله إياه، المراد به الملك، الولاية، المراد به الخلافة الراشدة التي كان يتبوأها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما القميص الآخر الذي بعثته نائلة إلى معاوية في الشام، فهذا القميص المعروف الذي كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرتديه، الثوب الذي كان يرتديه عندما دخل عليه أولئك الفجرة وقتلوه. هذا ما يتعلق بقميص عثمان. ثم كما بينا مع مر الدهور كر الدهور أصبح هذا الوضع يأخذ أمرا آخر في الاعتبارات السياسية في كل عصر، أصبح مثالا للتحريض. وقد قيل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنبأ أن معاوية سيكون له سلطان، سيكون له ملك، لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فعثمان قتل مظلوما، والذي تولى دمه والدفاع عنه هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والله يقول: فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونحن نعلم أن المقصود بالسلطان هنا الحجة والحق في أن يطالب بالقصاص، لكن عند التفسير ثمت أمور لها إشارات. يمن الله عز وجل على بعض عباده بفقهها بإدراكها، كما من على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في علمه وجلالة قدره في التفسير خاصة أن يفقه أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سيؤول إليه السلطان والملك، وقد وقع ما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. نأتي أو نعود في الحديث إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن عثمان حيي سخي مبارك هين لين، ولذلك أحبه الناس. ولما جاء أهل مكة وشكوا إليه أن الشعيبة كانت ميناء مكة، وطلبوا منه أن يجعل جدة التي الآن العامة يقول عنها بالكسر، يقولون جدة، يقولون صحيح شائع ولا خطأ، صحيح خطأ شائع ولا صحيح مهجور، المقصود طلبوا منه أن تكون جدة هي الميناء، فقبل، لكنه أراد أن يتيقن بنفسه. فلما قدم إلى مكة لحج أو لعمرة خرج من مكة رضي الله عنه أرضاه إلى جدة، وقلت بالكسر كما قلت صحيح خطأ شائع ولا صحيح مهجور. فأتى إلى البحر وقال إنه مبارك، ونزل فيه ونظر في ساحل جدة وأقر ذلكم الطلب، وأبقى جدة ميناء لمكة. وكان الناس قبل ذلك يجعلون من الشعيبة، والشعيبة تصغير شعبة، تصغير شعبة، وهي قرابة 68 كيلا إلى الجنوب من جدة، أبعد من جدة بالنسبة إلى مكة. وقريش لما بنت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك سفينة قد كسرت في ميناء الشعيبة، فأخذوا خشبها وحملوه معهم إلى مكة وجعلوه سقفا للكعبة، فكانت الشعيبة هي الميناء التي يفد الناس من خلاله إلى مكة. ثم لما جاء أمير المؤمنين عمر، جاء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وطلب منه أهل مكة أن تكون جدة هي الميناء قبل، وأقرها إلى يومنا هذا كما ترى. ثم عاد رضي الله عنه وارضاه من طريق عسفان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دار خلافته. هذا ما يتعلق بشيء من الفوائد التاريخية حول هذا الصحابي الجليل الذي قتل شهيدا، وقد قال العلماء عنه إنه قتيل الفجرة وشهيد البررة، أمير البررة وقتيل الفجرة، يعني الذين قتلوه لا يمكن وصفهم بأقل من وصف فجار. وهو رضي الله عنه وأرضاه لا ريب أنه من الأبرار، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه. هذا ما يمكن الحديث عنه حول قميص عثمان، وقد تكلمنا قبل ذلك عن قميص النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك كله أيها المباركون، وقبل أن نفي إلى الفاصل، نقول إن الإنسان لا يتكلف موجودا ولا يرد لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا في سائر أمره، والله قال عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. وحسن ثياب المرء وعنايته بها مما يحمد عليه، إن الله جميل يحب الجمال. ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نفي إلى فاصل إن شاء الله، ثم نجيب على ما نراه ونسمعه من أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. من كل الثمرات الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ عاصم من مصر، تفضل يا أخي عاصم. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله. أنا بالنسبة بس في دعوة منك أن ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة، أسأل الله أن يرزقنا بالذرية الصالحة. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يبارك لك في أهلك ونفسك ومالك. هل من سؤال يا أخ عاصم؟ لا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله شكرا الله لك، حياك الله. الأخ حسين من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ تفضل يا أخي الكريم. أخي عندي شيخنا، عندي طلبين عندي. أول شيء إذا تقدر ما تجاوبنا على الهواء، يا ريت رقمك تعطيني إياه أو تصبية. شلون؟ اسأل اسأل أنت، لا تحمل هما. الطلب الثاني يا شيخ، أني بالجيش العراقي وجاي أخدم الجيش وجاي طب قاتل ويا داعش والدولة الإسلامية، إذا أموت حكم شنو؟ انتهى السؤال؟ أنا عندي رسالة، السؤال واحد. هو الآن العراق بلا شك أنه دار فتنة في زمننا هذا، ويقع فيه من الاختلاط ما يقع فيه ما بين طوائفه وغير ذلك ممن دخلوا تلك الديار. والمقصود من كل ذلك أن نسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين أولا من عدوهم الظاهر، والأمر الثاني أن يسلم المسلمين من عدوهم الباطل، وأن يصلح أحوالهم وأن يكف الشر عنهم. من علمت أي واحد في العراق، من علم من أحد ما أيا كان ذلك الأحد فيه جبروت وتعنت وسفك لدماء أهله وانتهاك لعرضه، فإن هذا الذي يصنع مثل هذا لا تبقى له حرمة. إذا كنت تخشى على أهلك، تخشى على عرضك، وأنت لم تبدأ بأذى وكففت سلاحك وعرفت مسجدك ومع ذلك ابتليت، فمن حقك أن تدافع عن نفسك. نسأل الله لأهل العراق النجاة من كل سوء. نعم. الأخت وسيلة من ليبيا. تفضل يا أختي وسيلة. تفضل تفضل يا وسيلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اسألي اسألي مباشرة يا أختي. لو سمحت عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هل يقصد بالآية هي تغطية الوجه ولا لا؟ وإذا كان لا يقصد، في آية أو حديث متفق عليه يعني يصرف فيه على المرأة أن تغطي وجهها؟ وإذا كان لا يوجد، ماذا يقول الشيخ صالح المغامسي في تغطية المرأة للوجه؟ وسؤالي ثاني يا شيخ، من ورائهم ورائهم ذكر في أكثر من سورة في القرآن الهمزة أحيانا مكتوبة على السطر وأحيانا مكتوبة على النبرة، أيهما صح، على السطر ولا على النبرة؟ ما هي؟ أعيدي أعيدي السؤال الأخير. من ورائهم الهمزة أحيانا تكتب على النبرة وأحيانا تكتب على السطر، أيهما أصح؟ إذا كانت هذه مسألة إملائية في غير القرآن، رسمه توقيفي لا يستطيع أحد أن يغيره ولا ينبغي، وأما في غير القرآن فإن الكسر أقوى الحركات، فإذا كانت الهمزة مكسورة أو ما قبلها مكسور تكتب على نبرة، وإن كانت الهمزة مفتوحة تكتب على ألف، وإن كانت الهمزة مضمومة تكتب على واو، وإن كانت ساكنة تكتب على السطر. لها قواعد معروفة في كتب الإملاء، لكن نأتي لقول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. هو ينبغي أن يعلم حتى لا يحصل بين الناس شحناء، ثمة أمور متفق عليها حلا أو حرمة، وثمة أمور فقهية ما زالت وستبقى أهل العلم تختلف نظرتهم من عالم إلى عالم في المسألة. الذي ينبغي أولا أن لا يسفه بعضنا بعضا، وليس من حق أحد كائنا من كان أن يزعم أن الحق لديه وأن الباطل عند سواه. كل العلماء كل علماء المسلمين يرجون جنة ويخافون نارا، فالجنة التي تخافها ترجوها أنت أنا أرجوها، والنار التي تخافها أنت أنا أخافها، والرب الذي تعبده أنا أعبده، القبلة التي تصلي إليها أنا أصلي إليها، والنبي الذي تحبه أنا أحبه، وهكذا بين كل عالم وعالم. فلا يجوز شرعا أن يأتي أحد إلى قول عالم في مسألة لم يوافقه في القول، فيجعل ذلك مظنة أن ذلك العالم يريد بالأمة الفساد. لا ينبغي أن يتطاول علماء المسلمين بعضهم على بعض، وإنما الإنسان يقول ما يغلب على ظني أنه حق عنده، ولا يلزم الناس به، وليس من حق أحد أن يلزم الناس به. من هذه المسائل مسألة ما يتعلق بوجه المرأة، هل لها أن تظهره أو ليس لها أن تظهره، تأثم أو لا تأثم. لا نتكلم الآن قضية أو لا أو أحرى، أو لا أو أحرى هذا يختلف من حال إلى حال، لكن نتختلف هل تأثم أو لا تأثم. تأثم أو لا تأثم مسألة خلافية، لكن ليس في كتاب الله جل وعلا ذكر لوجه المرأة، ليس في كتاب الله جل وعلا ذكر لوجه المرأة، بمعنى ليس في كلام الله جل وعلا آية صريحة ظاهرة بينة لا يختلف عليها اثنان تأمر المرأة بتغطية وجهها، لكن قطعا ثمة آيات تشير إلى هذا، وبهذا أخذ بعض فريق من العلماء. ثم ليس كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة يوما من الدهر غطي وجهك، لكن كذلك لا يستطيع أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة كاشفة الوجه ولم يقل لها لا تغطي وجهك، اللهم إلا ما كان من أحاديث خرجت بطرائق معينة. المقصود ليس في القضية قول فصل، فلا يجوز أن نحكم بالإثم على أحد، وكل امرئ حسيب نفسه مسألة خلافية منذ أن كانت، ولا يستطيع صالح ولا غيره أن يرفع الخلاف فيها. نعم، أخت أم نور من عمان، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. أنا أروح على سفر الصين، على أنا على الكرسي من حادث. نعم، خمس سنوات، أريد دعواتك يا شيخ. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويسر أمرك ويشرح صدرك يا أم نور. ثمة سؤال ولا نأخذ؟ الأخت كوثر من السعودية. نعم، مرحب. مرحب، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. لو سمحت أنا بزعل من التفسير بدل من تفسير سورة التوبة لآيات 175 ل 78، هي خاصة هي هل هذه الآيات خاصة بالإنفاق، الفضل في الإنفاق فقط، ولا الفضل في أي شيء آخر؟ أي آيات؟ لا، 75. أعطيني رأس الآية، أعطيني رأس الآية. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنستبقن ونكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا يا أختي الكريمة قاعدة عند العلماء، ليس العبرة بعموم بخصوص السبب لكن بعموم اللفظ، وإن كانت هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ينبغي أن يعرف أنها ليست على إطلاقها، وإن كانت كثيرا ما تصلح أن تطبق. الإنسان ينبغي أن يعاهد الله على شيء ثم ينكس فيه، لكن أحيانا يغلب الإنسان فلم يؤتى من باب معتقده، وإنما أوتي من باب ضعفه، وفرق بين الحالين. وأما المذكور في الآية ومنهم من عاهد الله علينا إلى غير ذلك من الآيات في التوبة وغيرها، فهؤلاء أوتوا من باب معتقدهم لا من باب جوارحهم، وإلا كلنا خطأ، كلنا يعزم على أمر فلا يقوم به، لكن مع ذلك الإنسان ما دام في عافية لا يبتلي نفسه بشيء هو في غنى عنه، وإنما يسأل الله غفران الذنوب ويسأل الله الإعانة على طاعته. شكرا يا أختي كوثر. لا، لو سمحت. نعم، سمحت سؤال ثاني. تفضلي. يلا، أنا بس بقول مثلا أنا عنده أختي وهي حافظة القرآن وعندها إجازة، ولكن أختي هذه لا تعلم كل الناس، يعني تعلم ذلك تقول هذا بستفيد منه وهذا ما بستفيد منه كده، وناس يعني يعني يعني ما كل من يطلب منها تعليم القرآن هي بتديه، فأنا عشان كده أنا بزعل، يعني هل بيدخل في؟ أنا لا أستطيع أن أحكم على أختك لأن هذا يختلف. إذا كان المانع غلبة الظن أن هذا لن يتعلم، ليس أهلا لأن يحمل العلم، فهي معذورة. وأما إن كان إنها تقول لا أعلم إلا من يدفع لي أكثر فهي آثمة. نسأل الله العافية. الأخ أنس من السعودية. السلام عليكم. السلام حياك الله. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ الغالي والله. يا هلا والله. الله يحفظك. والله إني أحبك في الله، وعندما أسمعك أشعر أني أسمع أحد من الصحابة أو أحد من التابعين. حياك الله أخي أنس، الله يغفر لي ولك. الله يحفظك يا رب. في عندي بس نقطتين بعد إذنك دكتورنا الغالي شيخنا الغالي. أول نقطة اللي هي بالنسبة للتصوير، هل التصوير مثلا كفوتوغراف هل هو حلال أم حرام؟ طبعا مع تفصيل الأمور بغض النظر إيش نوع التصوير، يعني مثلا هل هو تصوير طبيعة أو تصوير مثلا أشخاص. نعم. النقطة الثانية إنه ياريت لو يكون في سلسلة مثلا للفقه والأمور هذه، لأنه صدقا يعني ما في أحد كلامه بدخل القلب مثل يعني مثلكم والله دكتورنا وشيخنا الغالي والله. الله يتقبل. الثانية نعدك بها، نحن الآن في برنامج من كل الثمرات جعلناه بالاتفاق مع القائمين على هذه القناة المباركة أن لا يكون ذا طابع واحد. نحن نعلم أن الناس يختلفون في مطالبهم في رغباتهم، ولأجل ذلك بعض اللقاءات ستكون عن الفقه، بعضها تاريخية، بعضها أدبية، بعضها معرفية، بعضها حديثية، بعضها تفسيرية. كل ذلك إن شاء الله إن أمد الله في العمر سنعرج عليه. أما قضية التصوير فأنا أقول لك ما دين الله عز وجل به. لا بد من النظر إلى المعاني لا إلى الألفاظ. لا بد إلى النظر من المعاني لا إلى الألفاظ. هذا أمر ينبغي أن يحرر قبل الخوض في أي قضية ومسألة. مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر قليله فكثيره حرام، العلة السكر، فأي مشروب يسكر فهو حرام أيا كان اسمه، كما هو حاصل في زماننا هذا، أيا كان اسمه فهو حرام، سموه خمرا سموه غير ذلك عياذا بالله، أي اسم يطلق عليه ما دام يسكر فهو حرام. العبرة بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير، لكن لابد أن يفقه ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم التصوير. لما قال يضاهئون خلق الله فهمنا قطعا أن أولئك يريدون أن يضاهئوا خلق الله، بمعنى أنه يريد أن يعاند ربه، يريد أن يحرص على أن يصنع شيئا من يراه يكبره ويرى فيه قدرة، كأن في ذلك الصانع المصور يوهم من يراه يصنع ذلك أن لديه قدرة عياذا بالله، يعتقد هو جهلا أنها شيء من قدرة الخالق، فكأنه قد اشترك مع الخالق العظيم في شيء واحد. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يضاهئون خلق الله. يضاهئون يعني يشابهون، يريدون أن يصنعوا شيئا كأن الناس تنظر إليهم نظرة إجلال. أما التصوير في زماننا هذا بشقه كله الفوتوغرافي أو بالفيديو أو ما شابه ذلك، فهذا ليس إلا تخليدا لصورة، ولذلك يعني الإنسان إذا رأى صورة أحد إنما يأتي في باله، يأتي في خلده أن هذه الصورة هي ذاك الرجل. مثلا أنا الآن أكلمك يا أخ أنس، وأكلم هؤلاء الذين يتابعون هذه الحلقة، أكلمهم على الهواء، لا يشك لا يرتاب أحد أن الذي يكلمه هو صالح. فليس هنا أحد، ما الذي صنعه المصور هو استخدم آلة قربت هذه الصورة إليك، قربت صالحا نفسه، ليس له فيها فضل، ليس فيها مضاهاة لخلق الله لا من قريب ولا من بعيد. فلهذا نحن كنا وما زلنا إلى أن يتبين لنا شيء غير ذلك، فالمؤمن يرجع إلى الحق، أن التصوير لا إثم على من يقوم به ولا على من يصور البتة، والعلم عند الله. شكرا يا أخي أنس. ولم يبقى شيء من الوقت نأخذ فيه سؤالا قديما جديدا، لكن هذه الأخت أو الأخ كريم البارودي من المغرب يقول ما هي نسبة الربح المشروع في التجارة؟ لا يوجد نسبة معينة لا يجوز تجاوزها، حتى لو كانت نسبة الربح 100% تجوز، ما دام ذلك الذي اشترى قبل ورضي ولم يغبن ولم يكن هناك شيء مخالف للشرع في ذلك البيع، لحديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا وتقى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من برنامجكم من كل الثمرات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والسداد، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.